وإذا كانت هدايا حقك إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار انقطعت حجته. ويذكرنا أيضا أن عمرو بن عبيد وهو أحد كبار هؤلاء القدرية كان جالسا مرة مع جماعة من طلابه، فجاء أعرابي، وهذا الأعرابي قد ضل أو سرقت ناقته، فتوسم فيهم خيرا ورأى رجلا جالسا يعلم، فتوسم في هؤلاء الصلاح، قال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليها. فقام القاضي فقام عمرو بن عبيد يقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. انظر أن هذه عقيدته، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فاللهم ردها عليه. فالأعرابي ذكي لما سمع هذا الكلام يعني حس أن هذا كلام فيه تناقض، فقال لا حاجة لي في دعائك، أنا ما أريدك تدعي لي ولا عدبك تدعي لي. قال لي ما؟ قال إذا كان لم يرد أن تسرق فسرقت فلعله يريد أن ترد فلا ترجع. إذا كان عاجزا سرقت يعني وهو غير قادر أو غير عالم أو غير ذلك، فكذلك يمكن يريد أن ترجع ولا ترجع أيضا، لا حاجة لي في دعائك هذا. ما يدل على أن الفطرة تقضي ببطلان ما عليه هؤلاء، وأن أهل السنة عافاهم الله من هذا الخلط وهذا الخط بسبب تمسكهم بالنصوص وأخذهم بما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عليه الصحابة رضي الله عنهم. أمر القدر يا أخوان كما يقول بعض أهل العلم هو سر الله المكتوم، الله سبحانه وتعالى كتم هذا العلم على الخلق وأخفاه عليهم، فالإنسان لا يدري ما هو مقبل عليه، لا يدري أهو مقبل على خير أو مقبل على شر، من أجل أن يزداد تعلقه بالله وأن يزداد فقره إليه وتزداد حاجته إليه أن يهديه سواء الصراط. فيقول الإيمان بالقدر خير وشر. بقيت مسألة، هل الإيمان القضاء والقدر واحد أم هما مختلفان؟ نسمع مثلا الإيمان بالقضاء والقدر، هل هما شيئان مختلفان أم هما شيء واحد أم بينهما علاقة معينة؟ فالعلماء في ذلك أقوال ثلاثة، منهم من يقول القدر هو التقدير والعلم، وأما القضاء فهو الخلق كما قال الله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات أي فخلقهن سبع سماوات. وعلى هذا القول يكون القدر هو الأساس والقضاء هو الفرع أو هو البناء، فقدر الله الأشياء علمها وكتبها وجاء القضاء على حسب ما قدر الله عز وجل. وقول آخر يعكس هذه المسألة فيجعل القضاء هو التقدير ويجعل القدر هو الوجود والخلق، فيجعل عكس القول الأول. وهناك قول ثالث بأنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، كما يذكر في مسألة الإيمان والإسلام، إذا سمعت الإيمان بالقضاء فهو الإيمان بالقدر، وإذا سمعت الإيمان بالقدر فهو الإيمان بالقضاء. يقول رحمه الله الإيمان بالقدر خير وشر، أي سواء كان مما تحب أو مما تكره، وسواء كان من الطاعات أو من المعاصي، وسواء كان مما يعني يحلو لك أو يشق عليك. الإيمان بالقدر خير وشر، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكنه ما اقتتل بمشيئة، والاقتتال فيه فتنة وفيه فساد، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل ذلك. فيه طبعا تفصيل كثير، ولماذا قدر الله هذه الأشياء، ولماذا خلق الله إبليس الذي هو سبب الشر في الأرض، هذه أشياء لها حكمة عظيمة كما ذكر شارح الطحاوية، يرجع في هذا إليه وإلى غيره، لله حكمة عظيمة في هذا، والله سبحانه وتعالى منزه عن الشر، الخير كله بيديه والشر ليس إليه، ليس هناك شر محض خلقه الله وليس فيه خير من جميع الوجوه، ما من شر، وأعظم ذلك خلق إبليس إلا وفيه بعض الخير، لكن أحيانا يزيد الخير وأحيانا يزيد الشر وأحيانا هذا أو ذا. قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه أي الأحاديث الواردة في القدر بأن الله قدر خلق كل شيء، كما في صحيح مسلم: ما من نفس إلا وقد علم الله منزلتها في الجنة أو في النار. هذا من الأحاديث الواردة في القدر. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه وفيه، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، كل هذا بقدر. والتصديق بالأحاديث الواردة فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. هذا ليس عند أهل السنة، إذا جاء النص عن الله وعن رسوله أن يقول لما، ليش فعلت هذا، وليش أمرت بهذا، ولا كيف، وأين نحن من كذا وأين نحن من كذا. لا يقولون هذا على سبيل الشك ولا على سبيل الدفع والرد، وإن قالوا شيئا من ذلك فإنما يريدون أن يجمعوا بين هذا وبين غيره من النصوص، فيقولون كيف هذا الحديث ومعنى حديث آخر يقول كذا، أي كيف وجه الجمع، كيف نجمع، كيف نوفق بين هذا وهذا. إذن كيف إذا وردت عند السني فيطلب منها صيانة الشريعة ودفع ما ظاهره التعارض، وكيف إذا وردت من أهل الأهواء فهي شك وارتياب وضرب الأمثلة لوجه السنة، وهي أيضا بارك الله فيكم تشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. نعم، الشيء الذي يشكل عليك ويصعب عليك فهمه سلم علم هذا الأمر إلى عالمه، ولا تخض في ذلك كما يخوض الشاكون المرتابون. سلم الأمر لله، وإذا كان محكما فاعمل بما ظهر لك منه، وإذا كان مشتبها فكل علمه إلى عالمه، ولا تخض كما يخوض المرتابون. عليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق. حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الحديث أهل السنة آمنوا بهذا الحديث وسلموا به، ولا إشكال في هذا الحديث عند أصول أهل السنة. كتب الله له أن يكون شقيا أو سعيدا، كتب الله له أن يكون واسع الرزق أو ضيق الرزق، لأن الخلق خلقه والرزق رزقه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فإن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله. هذا عند أهل السنة لا إشكال عندهم. أما الذين يضربون للسنة الأمثال ويقولون لما وكيف يتعقبون ويستدركون. ولذلك ذكر الحافظ الذهبي في الميزان أن عمرو بن عبيد لما سمع هذا الحديث، الذي هو رأس القدرية، لما سمع هذا الحديث ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، والحديث يرويه زيد بن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: لو سمعته من الأعمش لكذبت. انظر كيف الجرأة عند أهل البدع، يقول: لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبت، ولو سمعته من زيد بن وهب لرددته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما صدقته. يعني لو سمعته مباشرة بلا واسطة ما صدقته، ولو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته، ولو سمعته من الله لقلت: ما على هذا أخذت ميثاقا. انظر كيف التعقب يصل إلى أن يتعقب على الله عز وجل. ليش؟ إيش السبب؟ أصول فاسدة، ثم بعد ذلك يؤولون النصوص على أصولهم. شق عليه أن يعرف أن الإنسان مكتوب عليه شقي أو سعيد، شق عليه هذا. طيب، هل يريد أن الله يخلق الخلق ولا يقدر لهم شقاوة أو سعادة؟ ما في إشكال في هذا. لكن أهل البدع يعني يسلبون الفهم ويسلبون التوفيق ويحرمون المعرفة الموصلة إلى الله عز وجل. يصل به الأمر لو سمعت من رسول الله لرددته، ولو سمعت من الله لقلت ما على هذا أخذت ميثاقا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الضلالة، ونعوذ بالله من حال أهل البدعة. أهل البدعة دائما يتعقبون. انظر إلى ابن خويصرة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم ذهيبة، قال اعدل يا محمد فإن هذا القسم ما أريد بها وجه الله، هذا القسم ما أريد بها وجه الله. هكذا أهل البدع جراء. أما أهل السنة أهل تسليم، أهل تصديق، ويتركون لما وكيف، ولا يضربون للسنة الأمثال، ولا يدفعون في يعني في صدور السنة بعكاز التأويل الفاسد، إنما يأخذون ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن عرفوا معناه فالحمد لله، وإلا وكلوا علمه إلى عالمه. هذا من ناحية العوام. أما أهل السنة والعلماء يعرفون هذه المسائل، وكثير من المسائل المتشابهة يعرفون كيف يجمعون بينها وبين غيرها، وإن كان هناك أيضا من الأشياء التي استأثر الله فيها بعلمه. قال فعليه الإيمان به والتصديق له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، أي مثل الأحاديث الأخرى الواردة في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا كلها، حتى أحاديث الرؤيا، لأن هذا أيضا عند كثير من الناس يلزم منها الإحاطة، يلزم منها الحد، يلزم منها الكيفية، يلزم منها كذا. لا لا، عند أهل السنة نؤمن بها ونصدق بها ونسلم لها، وسيأتي الكلام على أحاديث الرؤيا بعد ذلك. قال وإن نبت عن الأسماع، أي وإن كانت هذه الأحاديث شاقة على السمع ومستقبحة عند سمع بعض الناس، ما الذي جعل أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تستقبح عند بعض الناس؟ هم أهل البدع، أهل البدع هم الذين شوهوا كثيرا من السنة عند كثير من الناس. وإلا شيء يصح عن رسول الله كيف ينبو السمع عنه؟ كيف يستقبح عند السامع؟ شيء يصح عن رسول الله لا يستقبح أبدا. لكن ما الذي جعل هذا الشيء يستقبح؟ أهل البدع جرأوا الناس، أهل البدع فتحوا للعقول أبوابا لم يكن لها أن تلجها إلا بنور الشرع، وجعل العقول تسيم فيها كالسوائم الضالة لا تعرف أين تهتدي ولا كيف المخرج. فمن هنا استقبحوا، ومن هنا نبت عن أسماعهم هذه الأشياء. فالإمام أحمد يتنزل بمثل هذه العبارات، أي إن كنت أيها السني قد لوثك شيء من أصحاب البدع، وشرح الله صدرك للسنة، وبقي عندك شيء من آثار أهل البدع، وإن نبت هذه الأحاديث عن الأسماع وأصبحت يعني قبيحة في نظرك واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث كذلك لا يرد أيضا شيئا من غيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. هذا أصل عند أهل السنة، لا يرد شيء ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من رواية الثقات بسبب أن السمع لا يقبله، أو أن العقل يستبعده، أو غير ذلك. العقل والسمع والبصر كل هذا يخضع عند أهل السنة للشرع ويخضع للأثر، كل شيء من هذا يخضع للأثر. أما أهل البدع فهم الذين يتجرؤون، وهم الذين يناقشون ويردون إلى غير ذلك. قال وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، وقد مر التفصيل في هذه المسألة. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، والمقصود بالسنن هنا العقائد، يعني انظر الأمثلة التي ذكرها، الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، المقصود بالسنن هنا مسائل العقيدة، مكروه ومنهي عنه، ومقصوده الكلام في القدر والرؤية وغير ذلك بلا أثر، الكلام بلا أثر، الكلام بلا برهان، الكلام بغير طريقة الصحابة، الكلام بغير طريقة الأئمة والسلف، هذا المكروه المنهى عنه. أما الكلام في هذه المسائل بطريقة السلف وبأدلتهم وبالحجج التي استدلوا بها هذا واجب واجب، لأننا ابتلينا بأناس خالفوا الصحابة وخالفوا الأئمة في هذه المسائل، فكان لزاما على أهل الحق أن يتكلموا في هذه الأمور، لكن يكون الكلام بطريقة السلف، فإن السلفية ليست سلفية الغاية فقط بل سلفية الوسيلة أيضا، لا بد أن نسلك الوسيلة التي سلكها القوم لنصل إلى الغاية التي يدند حولها القوم. قال: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، أي صاحب الكلام في القدر والرؤيا وفي القرآن وفي كلام الله وغير ذلك، صاحب عقل يتكلم بعقله يتكلم برأيه ما يتكلم بالأثر والأدلة. ولا يكون صاحبه، الضمير هنا صاحب الرأي أو صاحب العقل المتجرد عن الأثر، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، حتى وإن وصل إلى نصرة مذهب أهل السنة، كالأشاعرة ينصرون مذهب أهل السنة في بعض المواضع لكن بطريقة المتكلمين، لكن بطريقة المتكلمين. والمعتزلة عندما يردون على الفلاسفة الكفار الدهريين الملاحدة يريدون أن يردوا عليهم إنكارهم للمعاد وإنكارهم للمسائل العظيمة هذه، لكن بأي وسيلة سلكوها؟ سلكوا طريقة علم الكلام. لما سلكوا هذه المسائل لم يكونوا من أهل السنة في هذه الأمور، لماذا؟ لأنهم خالفوا الوسيلة. فنحن لا نفرح بمن يوافقنا في الغاية إلا إذا وافقنا أيضا في الوسيلة، لأن الغاية قد نتفق عليها. المرجئة يخطئون الخوارج والخوارج يخطئون المرجئة، هم وافقون في هذه الغاية، نحن نخطئ الفرقتين، لكن الطريق الذي سلكه الخوارج في تخطئة المرجئة ليس طريق أهل السنة، والطريق الذي سلكته المرجئة في تخطئة الخوارج ليس طريق أهل السنة. لا نفرح يا أخوان بمن يوافقنا في النهاية، ولكن نقول أنت من وين جيت؟ أنت من وين جيت؟ من أي طريق جيت أنت؟ نحن التقينا في هذا المكان، لكن من أين جئت؟ هل جئت من الطريق الذي نحن يعني الذي سلكه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسلكه الأئمة قبلنا، أو جئت من طريق ثاني؟ إذا كان جاء من طريق ثاني لا نفرح به، لأن الطريق الثاني قد مشى فيها على معالم وعلى أصول، هذه المعالم وهذه الأصول تبعده منا في مسألة أخرى. أما من سلك الطريق السلفي ووصل إلى الغاية التي كان عليها الأوائل، هذا هو الموفق غاية ووسيلة. فيقول رحمه الله: لا يكون صاحبه، أي صاحب الكلام في هذه المسائل بالعقل والرأي، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم تفضل. في كلام هنا ذكره الشارح للأجري، عندك موجود؟ يقول أبو بكر الأجري رحمه الله: إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. قال رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم، ولذلك يا أخوان عند الخوض في القدر وليش هذا ولما وكيف، هو الذي يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تتكلموا عن هذا، لأن هذا سر مكتوم وأمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالفتهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالفة القدرية وعن مناظرتهم ويبين للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر، يعني لولا أننا سبقنا بذلك لما تكلمنا في هذا الباب، أي لقول عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ولكن نحن نمسك إذا أتانا الكلام لا فائدة منه، أما إذا خاض الناس في المسألة لابد أن نتكلم، لأننا إذا أمسكنا فالمبطل يتكلم. ولذلك الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن لما قال بعض الناس جاءوا إليه وقالوا له هناك من يقول القرآن كلام الله ويسكت لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال لما يسكتون؟ قد كان يسعهم السكوت قبل أن يقول الناس ما قال، قبل ما الناس يتكلموا في تدخل القرآن والقرآن كلام الله ما أحد يتكلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال كلام الله غير المخلوق. لكن ما كان هنالك في ذلك الوقت فتنة، قال قد كان يتعم السكوت قبل أن يقول الناس ما قال، أما وقد تكلم الناس فلما يسكتون؟ فيخشى أن يكون سكوتهم عن ريب، إذن لابد أن يصرح، الكلام صفة من صفات الله مخلوق أو غير مخلوق، لابد أن يقول غير مخلوق وإلا كان مبتدعا. فيا أخوان بعض الأشياء لا حاجة للكلام فيها إلا إذا وقعت فتنتها، فإذا وقعت الفتنة تعين الكلام فيها على أهل الحق، لا يقول رجل لا نسكت طب أنت تسكت والمبطل يسكت، لا ما هو ساكت، إذا أنت تسكت وهو يدعو يدعو أهل الإسلام للباطل وأنت تقول لا أنا أسكت، هذا فهم خاطئ. فيقول الأجر لولا أن هؤلاء الأئمة الصحابة والتابعون وأئمة الهدى تكلموا ما وسعنا أن نتكلم في هذا الأمر. قال بل الإيمان بالقدر خيره وشره لازم قضاء وقدرا، ما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك. نعم الاحتجاج بالقدر، نقول قدر الله ما شاء فعل، ونقول هذا قضاء الله وقدره، إنما يكون في المصائب، رجل مات ابنه، رجل ضلت ناقته، رجل سرق ماله، تقول قدر الله ما شاء فعل. أما واحد يزن يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، مثل ما واحد يعني فعل معصية تستوجب الحد وجاء وقال هذا قضاء الله وقدره عند أمير المؤمنين عمر، قال قدر الله أن تعصي وقدر الله أن نقيم عليك الحد، أيضا نقيم عليك الحد وهذا قضاء الله وقدره. فلا تحتج بالقدر على المعايب، إنما يحتج بالقدر في المصائب، المصائب تقول فيها قدر الله ما شاء فعل، وأما أن تقع في عيب لتقول قدر الله ما شاء فعل لا تستحق التأديب. صحيح قدر الله ما شاء فعل، والله سبحانه وتعالى قدر عليك هذا، وأيضا أوجب علينا أن نؤدبك إذا فعلت هذا. قال إن عمل بطاعته يعلم أن هذا من توفيق الله فيشكر على ذلك، يشكر الله على ذلك، وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله عز وجل حجة، ما تقول ليش هذا ذا وليش ذا أضل ذا، لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، ولكن اطلب الله دائما أن يجعلك من المهتدين. أما ليش هذا هذا وليش ضل هذا فأنت من الضالين. قال وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة البالغة، بل لا الحجة على خلقه. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار ولكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق إبليس

وكذلك المقدور جرى عليهم يدل من يشاء ويهدي من يشاء. قال رحمه الله: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. انتهى كلامه رحمه الله، وقد استوعب هذه المسائل ب يعني تلخيص وبيان وشفاء لما في الصدور. فما على المؤمن الا ان يقول سمعنا واطعنا. الاشياء قدرها الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق، وسبق ذلك في علمه انها ستكون، ومشيئته اقتضت ان ذلك يقع، ولولا انه شاء لم يقع، واوجده على ايدي العباد وجوارحهم كسبا وفعلا. وبهذا نكون انتهينا من الكلام في مساله القدر او الايمان بالقضاء والقدر. فالى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تعداد أصول السنة عند أهل السنة والجماعة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. ما شاء الله. هذه المسألة مسألة طال فيها النزاع واشتدت فيها الخصومة بين أهل السنة وأهل الأهواء: هل القرآن كلام الله مخلوق أو ليس المخلوق؟ وقبل إحداث الجهمية لهذه الفتنة ولهذه المحنة ولهذه البدعة، كان الصحابة ومن بعدهم لا يخوضون في هذا، كانوا يكتفون بقولهم القرآن كلام الله، لأن الأدلة دلت على أنه كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهو كلام الله، أي حتى يسمع القرآن وحتى يسمع الحجة من كتاب الله عز وجل. أهل السنة قبل إحداث الجهمية لهذه الضلالة كانوا يقولون القرآن كلام الله، ولا يحتاجون إلى أن يقول مخلوق أو غير مخلوق. ولكن إدخال فلسفة اليونان والهند وغيرهم من الأمم التي أفضت هذه الترجمة إلى ضلال كبير وإلى انحراف شديد، أدى إلى تمزق الأمة وإلى افتتانها فيما بينها. وتصوروا أن هذه الفتنة يتتابع عليها ثلاثة من الخلفاء، وكل منهم رافع للوائها: المأمون والمعتصم والواثق. يؤذون علماء السنة، يسجنونهم، يضربونهم، بل قتلوا منهم لأنهم لا يقولون بقولهم. وأهل السنة يقول القرآن، لما حدث هذه الفتنة احتاج أهل السنة أن يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لما وجدوا من يقول القرآن كلام الله وهو مخلوق قالوا لا، ليس بمخلوق. وكما سمعنا أن الإمام أحمد لما سئل عن قوم يسكتون ويقولون القرآن كلام الله ولا يزيدون مخلوق أو غير مخلوق، ولا يجدون فيكون غير مخلوق، لم يقبل منه الإمام أحمد بهذا السكوت، إنما قال: لماذا يسكتون؟ كان يزعمه السكوت قبل أن يقول الناس ما قالوا، لكن الزمان تغير والفتوى تتغير بتغير الأحوال. فلما تغيرت الأحوال أصبح الذي كان يذكر على سبيل الإجمال من قبل لابد فيه من تفصيل الآن. قالوا ليس بمخلوق، واستدلوا على أنه ليس بمخلوق بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر إلى آخر. فلو كان كلام الله مخلوقا لكانت الاستعاذة هنا بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق كفر. الاستعاذة لا تكون إلا بالله، لا تكون بمخلوق. كيف مخلوق يستعيذ بمخلوق؟ فاستدل بهذا أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق وأنه كلام الله ليس بمخلوق. واستدل أيضا بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فذكر الله شيئين الخلق والأمر، وأمره فيه كلامه وأمره من كلامه. فلو كان الكلام مخلوقا فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الخلق وبين الأمر؟ ألا له الخلق والأمر، هذا العطف يدل على المغايرة، مما يدل على أن الخلق غير الأمر. فلو كان الخلق الأمر مخلوقا فكيف يكون أنا له الخلق والخلق؟ هذا تكرار، هذا كلام يعني يتنزه عنه يعني صغار العرب فضلا عن القرآن العظيم الذي نزل بلسان عربي مبين. فأهل السنة ثبتوا على هذا القول، وأولي علماؤهم وابتلي علماؤهم وقتل من قتل منهم وقطعت أرزاقهم واحتدت الفتنة واشتدت وامتدت، حتى كان الواحد من أهل السنة إذا أسر عند الكفار ما كانوا يفتكونه من الأسر إلا أن يقول القرآن كلام الله مخلوق. فإذا قال غير مخلوق قالوا دعوه كافر عند كفار. وهكذا أهل البدع يحدثون المقالة والضلالة ثم يكفرون من لم يوافقهم، فقطعوا أرزاق أهل العلم أهل السنة ونحوهم عن منصب القضاء والتعليم والفتوى وأودعوهم في بطون السجون. ومن كان منهم مجاهدا في صغور البلاد وأطرافها وأسر عند الكفار يشترط في افتكاكه أن يقول مخلوق، فإن لم يقل مخلوق فيبقى ويقولون كافر عند الكفار. انظروا أين إلى أي حد وصلت هذه الفتنة، من الذي أحدثها، إيش السبب؟ هذه البدع، هذه عاقبة البدع. البدع لا تأتي بخير، البدع ما تأتي إلا بالشر. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وخلافة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام تأتي بالذلة وتأتي بالهوان وتأتي بالفرقة وتأتي بالفتن التي لا طاقة للناس بها. الإمام أحمد يقول والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. يعني الرجل السني لا يضعف ولا يجبن ولا يجامل ولا يداري في هذه المسألة، لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. ليش يداري؟ ليش يستحي؟ ليش يخجل أن يقول هو ليس بمخلوق؟ والأدلة دل على ذلك، فأي شيء ثبت به الدليل ليش نخجل منه؟ نخجل من ديننا؟ نستحي أن نتكلم بديننا؟ ولا يضعف أي سني أن يقول ليس بمخلوق. فإن كلام الله ليس بدائن منه، أي ليس بمنفصل عنه. اسمع صوتا، ما كل مرة نكلمك. فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه. وإذا كان كلام الله ليس بائنا منه لأنه صفة من صفاته، فتعالى الله أن يكون شيء منه مختفى ومخلوقا، الله خالق، الله خالق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خالق، تعالى الخالق أن يكون فيه شيء محدث، فيه شيء محدث. قال وليس منه شيء مخلوق، ثم قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة لا تناظرهم، لا تجالسهم، لا تركن إليهم، لا تأنف بهم. وقد مر تفصيل هذه المسألة. إذن أهل السنة بماذا يستدلون على أن القرآن ليس بمخلوق؟ يقول تعالى ألا له الخلق والأمر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا هم ناظروا هؤلاء سواء في الكتب أو وجها لوجه، إن صحت بعض المناظرات التي نسبت إلى عبد العزيز بن يحيى الكناني، وإن كان الحافظ الذهبي قد ذكر أنها من طريق أحمد محمد ابن الحسن ابن أظهر الدعاء، وهو متهم بوضع هذه المناظرة، لكن فيها كلام حق. أنا من جملة ما يعني ما نسب إليه أنه يقول أنتم تقولون أن القرآن كلام الله، كلام الله إما أن يكون، وتقولون أنه مخلوق. إذا كنتم تقولون أنه مخلوق فهو لا يزيد عن ثلاث احتمالات أو ثلاثة احتمالات، إما أن يكون خلقه في نفسه، وهذا كلام باطل، لأن هذا معناه أن الله عز وجل محل للحوادث والمخلوقات، وإما أن تقولوا إنه خلقه في معنى قائم بنفسه، وهذا كلام باطل، لأنه لا كلام إلا من متكلم. كيف المعنى القائم بنفسه يتكلم ثم ينسب، لا ينسب الكلام إليه إنما ينسب إلى الله؟ لا كلام إلا من متكلم. وإما أنه خلقه في الخلق، خلق كلامه في الخلق، وهذا باطل، لأنه يلزم أن كل كلام الخلق ينسب إلى الله، من الفحش والهذيان والقبائح والسب والشتم، هذا باطل، بالرغم أن ابن عربي التزم ذلك، وكان يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، أي الشعر والنثر، كل كلام في الوجود يقول وكلام الله، هذا كلام باطل. كذلك كلام الحيوانات، إذن ما يأتي، كل ما يأتي من الحيوانات، من أعوذ بالله مما يقولون هؤلاء أهل البدع، انظروا إلى أين تصل بهم بدعهم، ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى كل قبيح، سواء يعني بكلامهم أو بلازم مذاهبهم. وأما أهل السنة فهم حقا الذين يعبدون الله بأسمائه وصفاته. نعم أيها الأحبة، إذن إذا بطل أن يكون خلق كلامه في نفسه، لأنه يكون محلا للحوادث، أو أن يكون خلقه في معنى قائم بذاته، لأنه في هذه الحالة لا ينسب الكلام إلى المتكلم إنما ينسب إلى غيره، أو أنه يعني، وكذلك بطل أن يكون جميع كلام المخلوقات كلامه، إذا بقي أن يقال ليس القرآن مخلوقا وإنما هو صفة من صفات الخالق، صفة من صفات الخالق، لأن ثلاث احتمالات لا رابع لها، ثلاثة احتمالات لا رابع لها، فإذا بطلت كلها إذا بطل كونه مخلوقا، وإذا بطل كونه مخلوقا ثبت أنه كلام الله الخالق العظيم الذي ليس فيه شيء من المخلوقات. إذا أهل السنة استدلوا بالدليل، استدلوا بالنظر، وأهل الباطل لا معهم دليل من كتاب السنة إلا المتشابهات، ولا معهم عقل صريح يؤيد ما هم عليه، لا النقل الصحيح يضعفهم، ولا العقل الصحيح ولا العقل الصريح يسلمهم. وأما أهل السنة هم الذين وفقوا إلى هذا وإلى ذلك. إيش يستدلون به أهل الباطل هؤلاء؟ يقولون الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقولون والقرآن شيء. فإذا كان القرآن شيئا إذن هو مخلوق، لأن الله يقول الله خالق كل شيء، وهذا عموم يشمل أو يندرج تحته القرآن. أهل السنة قالوا أنتم وقعتم في عجب العجاب، إن جئتم إلى أفعال العباد قلتم هم الذين خلقوها، ما قلتم الله خلقها، وإن جئتم إلى كلام الله قلتم الله خلقه، ناقضتم وتناقضتم ولم تسيروا على كلام الله. إذا كان الله خلق كل شيء كل شيء، إذا خلق أفعال العباد، قال لا أفعال العباد خلقها الله، خلقها العباد. أنتم نقضتم العموم. ولذلك ما قلت في ابن تيمية أهل الباطل إن استدلوا بدليل هم أول من يرسله، وهم أول من يسر على دليله ويرسله، هم أنفسهم يرسلون أدلة. وكما يقول أيضا في أدلة أهل الباطل ما يرد عليه، عندما نقرأ قوله تعالى الله خالق كل شيء، إذا الله سبحانه وتعالى خالق ليس بمخلوق. فإذا كانوا يقولون كلامه مخلوق نقول طيب بقية الصفات، القدرة مخلوقة، الحياة مخلوقة، العلم مخلوق، إذا نمشي معهم صفة صفة حتى يقر بأن كل صفة من هذه الصفات مخلوقة، إذا يكون الله مخلوقا في النهاية بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن، تعالى الله عن كفرهم علوا كبيرا. فإن قالوا لا القرآن فقط إن مخلوق، الكلام مخلوق لكن القدرة غير مخلوقة والحياة والعلم كل ذلك غير مخلوق، قلنا ولماذا فرقتم؟ الحياة شيء، العلم شيء، القدرة شيء، ليش فرقتم؟ أيها الإخوة الكرام انتهت مادة هذا الشريط.